والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. وهذه وقفنا عندها وتكلمنا عن الفرقة، الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. هو احنا نقول بالإضافة أهل السنة والجماعة، لأن المرة اللي فاتت قلت وقفت وقلت أهل السنة والجماعة. قال: فهذا اعتقاد، صح كده؟ فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. تعريف برضو لهم. قول الشيخ ياسر حفظه الله: قول رحمه الله المنصورة إلى قيام الساعة، هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذا تفسير الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث، حيث أورده في كتاب الاعتصام بالسنة، حيث قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. الإمام البخاري قال: وهم أهل العلم، أو تعريف العلماء لهم أنهم. يبقى الإمام البخاري، ركز بس وشوف شوف شوف الصنعة على العلماء. الإمام البخاري جاب الحديث ده كتاب الاعتصام بالسنة. يبقى الطائفة، الظهور هنا يقصد به ظهور الإمام البخاري، ظهور المنهج وظهور الحجة. الإمام مسلم أورد الحديث في كتاب الإمارة أظن، أو الجهاد، في كتاب الإمارة إن شاء الله، لعله هيأتي معنا الشيخ يذكر يعني إن شاء الله، في كتاب الإمارة. فهنا مسلم أورده على الظهور، ظهور سيف وسنان، والظهور زي ما قلنا ظهوران: ظهور سيف وسنان، وظهور حجة وبيان. وظهور الحجة والبيان مقدم على ظهور السيف والسنان، ولن تغيب الأرض من أحدهما، لن تغيب الأرض من أحد هذين الظهورين أو اجتماعهما معا. والبخاري عرفه هنا، قال مين هم، تمام، بإراده في هذا الباب. والإمام أحمد يقول رحمه الله: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وليس مقصود الإمام أحمد أهل الحديث اللي هم المختصين بالحديث، لا، هذا كان مصطلح يطلق في زمانه على أهل السنة. أهل السنة في زمانه كان اسمه ما؟ أهل الحديث. مش معنى كده اللي هم مهتمين بالحديث زي الإمام أحمد في زمانه، والشيخ أحمد شاكر في زمانه، والشيخ الألباني، الشيخ مصحق ربنا يحفظه، والشيخ مصطفى العدوي، والشيخ عمر، الشيخ عمر عبد المؤمن، وفلان وفلان وفلان. مش المقصود دول. أهل الحديث الذين يقدمون النقل على العقل من اعتقادهم، من أصولهم، من قواعدهم، من مما يعتقدونه، إن هم أهل الحديث اللي هم أهل الحديث، أهل العلم، أهل السنة، أهل الدليل. معايا؟ فلما أحد يقول إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، اللي هم مين دول أهل الحديث؟ تمام، اللي هم الفرقة الناجية يعني، أو الظاهرة، لا تزال طائفة على الحق. قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، منصورين، حتى لو أنت شايفهم ضعاف هم منصورين برضو، لما معهم من الحجة رغم ما هم عليه من الضعف، إلا أن سلطان العلم والحجة الذي معهم يجعل الجميع يذعنون لهم. وإن لم يكن هذا الإذعان إذعان استجابة لما هم عليه، ولكن حجتهم قوية رغم ما هم فيه من الضعف الحسي، إلا أن القوة العلمية والقوة الحجة المنهجية اللي معاهم تجعل معهم القوة، فهي وحي من الله أو دين الله عز وجل يحملونه. قال: هذا صنيع كثير من العلماء، يجعلون تفسير هذا الحديث هو في الناحية الاعتقادية، بمعنى المنهج والاعتقاد. ومن العلماء من يجعل هذا الحديث بمعنى الطائفة المقاتلة التي تقاتل في سبيل الله نصرة، في سبيل نصرة الإسلام، كما صنع الإمام مسلم رحمه الله، حيث خرج حديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، في كتاب الإمارة في صحيحه، خصوصا وأن له طرقا هي في الحقيقة عدة أحاديث وليست حديثا واحدا. وهذه أحاديث مستفيضة عن نحو سبعة من الصحابة ذكرها الإمام مسلم رحمه الله، وبعضها بلفظ لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. ولا تعارض بين الأمرين، فإن الأمة لا يخلو منها ظهور الحجة والبيان وهم أهل السنة والجماعة، وظهور القوة وهي العصابة التي تقاتل عن هذا الدين. وبفضل الله سبحانه لا يضمحل الإسلام بالكلية عن التمكن من الأرض مهما خالفه المخالفون، ولكن لأن المقام هنا في مقام بيان العقيدة الصحيحة استعمل شيخ الإسلام رحمه الله لفظ المنصورة في المعنى العلمي والمنهجي، لأن شيخ الإسلام بيتكلم مش بيشرح كتاب الجهاد، هو بيتكلم عن المعتقد. فبيقول لك في طائفة تحمل المعتقد دي في الأرض إلى قيام الساعة. القيام الساعة يعني المقصود إلى قرب قيام الساعة، لأنه لا تقوم الساعة إلا على زي ما اتفقنا شرار الخلق. المقصود إلى قيام الساعة يعني إلى قرب قيام الساعة. فالخير يذهب بالريح التي تأتي وتأخذ من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله. والحديث سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذه الطائفة المنصورة بالمعنى العلمي المنهجي ليس لها إمام إلا النبي صلى الله عليه وسلم عبر العصور، وليس لها قائد معين مهما تفرقت يعني في البلاد، يجمعهم المنهج والمعتقد، وليس لها قائد معين سواه صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك مجددون يجددون هذه العقيدة الصحيحة ويبينونها للناس. وحتى الطائفة بمعنى القتال عن هذا الدين فشرط أن تقاتل عن هذا الدين وليس في سبيل بدعة، يبقى تقاتل عنه من رافض ما يقاتله، يبقى تقول لي طائفة ظاهرة معلش، لابد أن تكون تقاتل عنه عن الدين عن المعتقد الصحيح، ليس في سبيل بدعة كما يقاتل كمن يقاتل عن عقيدة التشيع الضالة بسبب الصحابة. فهؤلاء وإن أقاموا دولة لا يكونون داخلين في الطائفة المنصورة الظاهرة التي عناها صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أوضح بقوله يقاتلون على أمر الله، أي هذا الدين الذي كان عليه هو عليه الصلاة والسلام وأوصى به صلى الله عليه وسلم. ولا يزال هناك من ينصر هذا الدين بحمد الله، وإن كان هناك نوع من التأويل أو الخطأ فهذا لا يمنع من أن يكون مقاتلا عن الدين طالما كان عذره محتملا. وهي حطة تحتها خط، طالما كان عذره محتملا، مش ما تجيب ليش داعش وتقول لي ما تقاتل عن الدين، هي حقيقة لا تقاتل إلا أهل الدين. الحقيقة هي لا تقاتل إنها تقاتل عن بدعة، تقاتل عن تكفير المسلمين، تقاتل من يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، والنبي قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. وطالما كان اجتهاده سائغا محتملا أو محتملا والله أعلى وأعلم. قال وآخر هذه الطائفة في آخر الزمان بالشام كما قال عليه الصلاة والسلام، وهم بالشام وفي رواية في بيت المقدس، وهذا ظاهر في وصف آخر هذه الطائفة في آخر الزمان في زمن نزول المسيح، يعني مش مقصود مش لازم منه يكون تصفح بالمعنى وتقول دلوقتي تصفح طيب ماشي، وإن كانوا ولكن تشوهت عقائدهم وأصبحوا في بطون الروافض وعلى أرجلهم وبين أيديهم، ك يعني مثلا اللي هم في عند بيت المقدس الآن أصبحوا في يد الروافض كالميت بين يدي المغسل، وما يفعلونه من تهنئتهم وتعزيتهم فيما هم عليه والثناء عليهم ورفع ذكرهم وحضور مؤتمراتهم وجلساتهم. وطبعا ده اندل على شيء يدل أصلا على فيه قدر من التشابه في المنهج، قدر من التشابه في المنهج وفي انحراف عقدي، بل يعني هم حقيقة يعني إخوان عفى الله عنهم غفر الله لهم ويعني كفن الله والمسلمين شرهم، من أكبر أسباب وجود التشيع عند في بلاد المسلمين زي بيقول الشيخ المقدم ربنا يحفظه، يعني كانوا كقنطرة عبر بها التشيع إلى بلاد أهل السنة وضللوا الشباب وهونوا عندهم قضية الاعتقاد وقضية الشيعة والروافض، وأنتم تفرقون الأمة وأنتم تفعلون كذا والله المستعان. قال وعند ظهور الدجال أنهم يكونون بالشام لا على الدوام في كل الأوقات، ذلك أنهم إذا وقعت الملحمة الكبرى بعد غدر الروم فيأتون تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000 من الروم، ف فيغدرون فينزلون بالأعماق أو بدابق، وكلاهما من أعمال حلب، فيخرج إليهم جيش من المدينة هم خير جنود الأرض أو من خير جنود الأرض، كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. فعن أبي قتادة العدوي عن يسير بن جابر قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيرة إلا هجيرة، يعني ملوش هدف غيره، إنه يقول: يا عبد الله بن مسعود، جاءت الساعة. قال فقعد وكان متكئا. اللي هو مين؟ اللي هو مين يا شيخ؟ ابن مسعود. فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، حدش ياخذ فلوسه في الخير يكفر يعني. ثم قال بيده هكذا ونحها نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. هو بيحكي عن عبد الله بن مسعود دلوقتي، لما واحد جيجل أو المجامة ريح قال: هو الحق يا عبد الله بن مسعود الساعة هاي قيامة؟ قال لهم: لا، القيامة مش هتقوم دلوقتي، لسه بدري، لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بها، لا يفرح بغنيمة من كثرة يعني لا يعني لست قريب عهد بي وشرح الحديث عامة في مسلم مش ذاكر فيه الكلام ده، لكن تحمل على لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، هيجي في الحديث نفسه: تفنى الشرطة تفنى الشرطة تفنى الشرطة، يموتوا جميعا، خلاص في غنائم بس أصلا الجيش كله هيموت، خلاص ينتدب لهم شرطة الموت لا غارج إلا غالبة، فتفنى الشرطة، يخش الليل عليهم وتفنى الشرطة وكلهم غير غالب، فلكثرة القتل والموت لا يفرح بغنيمة ولا يقسم ميراث. واللي هيحصل في انه لا الناس يكثروا الخير ولا ياخذ احد المال ولا يقبل احد الصدقه، ده هيكون في زمن عيسى عليه السلام، محدش هيقبل الصدقه اصلا، يروح يذهب للرجل بالصدقه يقول له: اتيتني بالغد كنت خدتها منك بالامس، لا اخذتها منك، لو جيتني بالامس انا كنت اخذتها منك، مش خلاص اعمل بها المال كثير ولا يريد الناس مالا. قال: عدو يجمعون لاهل الاسلام ويجمع لهم اهل الاسلام. قلت: الروم تعني، أو الروم تعني، أنت قصدك الروم يعني؟ قال: نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا. مين سمع المحاضرة دي؟ شرطة الموت لا ترجع إلا غالبا، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية الإسلام، بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة، إما قال: لا يرى مثلها، وإما قال: لم يرى مثلها، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا من كثرة الموتى. فيتعاد بنو الأب، كانوا معدا فلا يجدونه، بقي منهم إلا الرجل الواحد. فبأي غنيمة يفرح أو ميراث يقاسم. يبقى هنا في البداية قال: لا يقسم ميراث ويفرح بغنيمة عندما يقع هذا، هذه المقتلة. يبقى الحديث فسر في من داخله. قال: فبينما هم كذلك، خلاص انتصره. قال: فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ: إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم، يعني مسيح الدجال قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. وعن عوف بن مالك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفي قبة من أدم من جلد، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة موتى ثم فتح بيت المقدس، موتي معذرة ثم فتح بيت المقدس ثم موت ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر ثم الروم يعني، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 راية، تحت 80 غاية، تحت عندكم كده صح؟ صحيح، الصحراية تحت كل راية 12,000. قال: والطائفة بمعنى المنهج، لا يلزم أن تكون مجتمعة في مكان واحد، ولا يلزم أن تكون في بلد واحد، بل كل مكان يوجد فيه أحد من أهل السنة فيكون إمامه النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، فهو من هذه الطائفة حتى ولو كان واحدا مغلوبا في بلده فهو من هذه الطائفة المنصورة. ولا يقدح في كون الإنسان من أهل السنة أن يكون قد خالف في بعض المسائل جاهلا أو متأولا تأويلا يعذر فيه، وهذا لا يخرجه بالكلية إلى طوائف البدع النارية أو الفرق النارية، فقد نجد بعض أهل العلم قد وقع في أقوال من أقوال أهل البدع، ولكن جملة سيرته في نصرة السنة والدفاع عنها وتعظيمها تجعلنا لا نستطيع أن نصفه بأنه من أهل البدع، بخلاف من عاش عمره ينصر البدعة وينتصر لها كجهم بن صفوان والجعد بن درهم وبشر المريس وغيرهم من نشر البدعة وعاش بها ولها، فهؤلاء من أئمة البدع والضلال. فرق بين واحد وقع في بدعة ولكنه من أهل السنة ونصر السنة والدين، لكنه وقع في بدعة كبعض التأويل مثلا عند ابن حجر رحمه الله والنووي وغيره من أئمة هؤلاء العلماء الأفاضل، لكن لا يكون ناصرا لهذه البدعة ويعني يدافع عنها وطيلة حياته لها، ولكن وقع منه بعض الزلل، بخلاف من ينصر هذه البدعة ويقوم لها ولا يقعد. وكذلك الأمر في من كان من أهل العلم وقع في زلات، ولكل عالم زلة، فضلا عمن ليس من أهل العلم كالقادة المجاهدين الذين ربما كان بعضهم لا يحسن كثيرا من المسائل الشرعية ولكنه محب للإسلام في الجملة، وربما كان له عذر في عدم البيان له، فلا يقدح ذلك في كونه من أهل السنة، وإن أخطأ في بعض المسائل أو خفي عليه حكمها فإنما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة قد يخفى على البعض ويكون معذورا إذا لم يقصر في طلب العلم الواجب. أما من قصر في طلب العلم فلا يكون معذورا عند الله في الإثم، من قصر في طلب العلم لا يكون معذورا عند الله في وقوع في هذا الإثم. قال: ومن الأمثلة على ذلك، في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان الحكام المماليك عندهم تجاوزات وزلات، حتى سجن شيخ الإسلام ابن تيمية في فتوى تتعلق بشد الرحال للقبور ونهيه عن شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية أصف هؤلاء بأنهم هم الطائفة الظاهرة وأنه لو لم تكن هذه الطائفة هي التي تقف في وجه التتار لضاع الدين، وأنهم أولى الناس في زمنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق الظاهرين. وكان رحمه الله يلتمس الأعذار بالجهل والتأويل، خصوصا لمن لم يكن من أهل العلم ممن كان من أهل القوة والجهاد والسنان. ومثال آخر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، فقد يحلو للبعض أن يبحث في كتب التاريخ أن صلاح الدين الأيوبي كان أستاذه أو أساتذته من الأشاعرة، فيقرر أن ما فعله صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ليس نصرة للإسلام، لأنه كان أشعريا ومبتدعا، وهذا بلا شك من سخافات بعض من لا يعطي الأمور حقها أو حظها، إذ لا يوجد منصف إلا ويثني على هؤلاء الأفاضل مثل نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي رحمهما الله، ويرى فتحهما للبلاد وأخذهما من الصليبيين وأخذها من الصليبيين جهادا في سبيل الله ونصرة للإسلام، وأنهم ممن وعدهم الله عز وجل بنصرته في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله. لا سيما أنهم لم يكونوا متصدرين للعلم، أظن ضبط صح كده، نعم، وثقوا في من علمهم بعض الأمور التي فيها مخالفة، متصدين للعلم، نعم، لا سيما أنهم لم يكونوا متصدين للعلم، وثقوا في من علمهم بعض الأمور التي فيها مخالفة، وهذا إن ثبت وإلا فكثير جدا مما يذكر هي أقوال مرسلة بلا أسند، والله أعلم على أي أمر كانوا في حقيقة أنفسهم، إلا أنهم في الجملة من أهل الإيمان والإسلام الناصرين للدين. ونستفيد من ذلك كله أن كل طائفة تعمل من أجل الإسلام وتجاهد من أجله إنما تنصر بقدر ما معها من هذا المنهج، تنصر بقدر ما معها من هذا المنهج، فطائفة يكون مع هذا المنهج كله وتدافع عنه، وطائفة يكون عندها قدر من هذا المنهج فتنصر بقدر ما معها من هذا المنهج، لأنه منهج علم وعمل وليس فقط مجرد اعتقاد نظري دون سلوك عملي، بل هو قول وعمل واعتقاد ونية، وإن تمسك الناس بهذا المنهج ظهورا بإذن الله، لأن هذا هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وبقدر الالتزام هذه الطائفة وهذه العصابة بالسنة يكون انتصارها كما تقدم في الحديث: يقاتلون على أمر الله. والتسمية بأهل السنة والجماعة تسمية صحيحة لا ينازع فيها إلا جاهل، وهي ليست بديلة عن اسم الإسلام، وأصلا من اللي سماها؟ الصحابة، أظن ابن مسعود قال: ونحن أهل السنة والجماعة. قال: بل هي تفسير صحيح الإسلام. وكما أن مصطلح أهل الحديث صار من المتأخرين الذين انشغلوا بعلوم الأسانيد أو مجرد سردها والتكلم على رواتها دائما، واشتهر أهل العلم الأوائل بذلك أمثال الإمام أحمد والشافعي ومالك وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري وغيرهم، ومن بعدهم كالبخاري ومسلم والترمذي وهؤلاء جميعا من أئمة الحديث والفقه، ولم يكن علمهم متوقفا على الأسانيد دون متونها، بل كانوا يعلمون الأمرين جميعا بتفاوت بينهم بلا شك في ذلك. فالاقتران بين الحديث والفقه حاصل مع سلامة الاعتقاد وسلامة السلوك، وكانوا مع ذلك أئمة الزهد والوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإفتاء بالحق، ويدعون إلى الله عز وجل السلاطين والحكام فمن دونهم، ويقولون الحق ويثبتون عليه، ومواقفهم مشهورة، وهذا كله داخل في مصطلح أهل الحديث. ومن ذلك أيضا مصطلح السلف، وليس بديلا عن اسم الإسلام، فليس هناك ما يمنع من التسمي بالأسماء الشريفة أو أسماء تنتسب إلى الخير والحق كما قدمنا، وليس هذا من العصبية المذمومة، بل التعصب المذموم هو التقليد الباطل لمجرد التسمي بالاسم. فتنصر إنسانا لمجرد الانتساب للاسم، أو تخذل الآخر لمجرد التسمي باسم، أو تعالي إنسانا بمجرد التسمي باسم، وحتى لو كان ذلك الاسم مما يجوز بل يستحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين الأنصار لما كسع أي ضرب على دبره بشيء رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا الأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال: دعوها فإنها منتهى. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الاسم من العصبية، تعصب له، أنكر عليهم العصبية الجاهلية لمجرد الانتساب للطائفة، لكنه صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن التسمي باسم المهاجرين أو الأنصار، وهي تسمية شريفة واردة في كلام الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كما أنه لا حرج في الانتساب إلى البلدان أو الأشخاص ما دام لم يكن هناك عصبية لمجرد الاسم. وكما رأينا من العلماء من يتسمى بأسماء البلدان أو القبائل كالمكي والمدني والعراقي والمصري والمروزي، أو الانتساب للأشخاص كالنووي والشافعي وغيره، أو أبي عمر ابن عبد البر المالكي وغيره، أو ابن أبي العز الحنفي صاحب شرح الطحوية وغيره، أو ابن رجب الحنبلي وغيره، حتى وإن كان ذلك دلالة على اتباع مذهب معين في التفقه بشرط عدم مخالفة السنة، كما قال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. والضابط في ذلك كله أن أهل الحق عندما تفترق الأمة سوف يكونون متمسكين بالسنة بفهم الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن كان على طريقتهم. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فقول رحمه الله: إلى قيام الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة، وذلك إلى زمن وجود الريح الطيبة التي تقبض روح كل مؤمن، كما في رواية ابن سمعان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل كبد جبل لدخلته عليه. فيكون ظهور المسلمين بذلك المعنى إلى قيام الساعة. وقوله رحمه الله: أهل السنة والجماعة، أما وصفهم بالجماعة فلأنهم يجتمعون على الحق ويأمرون بالاجتماع عليه ويحرصون عليه بخلاف أهل الفرقة والاختلاف، كما قال ابن عباس في قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. قال: والمفارقة للجماعة على أنواع. معايا أهل الخير في أهل الحق، إن شاء الله ربنا يرزقنا وإياكم الحق يا رب، يجعلنا وإياكم من أهله، يجعلنا من المنصرين لدينه. قال: والمفارقة للجماعة على أنواع، فقد تكون مفارقة للمنهج والطريقة لمن خالف في معتقد ومنهج أهل السنة والجماعة ولو كان في نفس المكان، فهذه مفارقة مذمومة، وتكون هنا الجماعة بمعنى المنهج والطريقة اللازمة لكل مسلم. يبقى موجود وسط الناس لكنه مفارق بياه بمعتقده، مفارق لهم بياه، مفارق للجماعة بياه بمعتقده، وإن وجد معهم ببدنه. قال: وتأتي الجماعة بمعنى الطائفة. يبقى المعنى الأول جماعة المنهج، اسمها جماعة يا أخوانا، جماعة المنهج التي لا يشترط فيها اجتماع الأبدان، جماعة المنهج التي لا يشترط فيها اجتماع الأبدان. أهل السنة لهم معتقد معروف سوى الاعتقاد، من كان عليه في اندونيسيا أخو في نفس الجماعة اللي في العزبة، ونفس الجماعة اللي في اسماء فلسطين، نفس الجماعة اللي في مصر، نفس جماعة هنا بمعنى المنهج والاعتقاد. وتأتي الجماعة بمعنى الطائفة المجتمعة على إمام المسلمين، فإن ذلك من الاجتماع المأمور به، فإذا وجد ذلك الإمام يحرم مفارقة جماعته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. لا، لأن هنا في جماعة حسية وجماعة معنوية، في جماعة منهج ومجتمعين كمان على إيمان. جماعات متى أمكن الناس الاجتماع معهم صار واجبا عليهم الاجتماع مع هذا إيمان، إلا من هو في أقصر الأرض ولكن يستطيع أن يصل بتقويته ودعمه، وده مش دي غير الجماعات القائمة للناس بتخلط، لما بيخلط بين الجماعات، الجماعة دي اللي هي اللي فيها الإمام واجتماع الناس عليه، اجتماع منهج واجتماع إمامة، غير الجماعات اللي لها رئيس بيعد يرتب أمورها والتي ليس فيها لا بيعة ولا، بخلاف الجماعات اللي فيها، في جماعات فيها بيعة وإمام زي الإخوان، وينزلون أحاديث الإمام العام على إمامهم، أن من مات ولم يبايع حسن البنا رحمه الله والغضيب رحمه الله أو مين اللي موجود دلوقتي، مين اللي أو أيا كان يعني، بديع رحمه الله هداهم الله، إن ده ينزل عليه الأحاديث التي في الإمام، هذا الإمام هو إمام المسلمين، وأن من لم يبايع إمامهم مات ميتا. ده كلام يعني بيقولوه وبيصرحوا بيه ومكتوب في كتبهم وبيألفوا في مؤلفات وبيتكلموا عليه كلامنا كله. قال أيضا من ذلك الاجتماع الذي رغبت فيه، ولذلك السلفيين نفروا من وجود كلام زي كانت دعوة السلفية، لا خد على طول قياس الشبه على طول، ان انتوا جماعة زي الاخوان انتوا بتعي يبقى لازم، مش شرط، لا يشترط، لا لا لا يلزم ذلك ابدا. وايضا من ذلك الاجتماع الذي رغبت فيه الشريعه ما امر الله به من التعاون على البر والتقوى لاقامه واجبات الاسلام، اللي هي دي فيما تخص الجماعات، فان ذلك مامور به. وكذا الرجوع الى اهل العلم في اوقات الفتن عندما لا يكون للمسلمين خليفه في الارض، او غابت الخلافه عند المسلمين وغاب السلطان، فيجب على الناس ان يرجعوا الى من؟ الى اهل العلم، ليس رجوع استفتاء فقط، بل رجوع الى تحقيق التعاون على البر والتقوى لإقامة فروض الكفاية. كما اجتمع الصحابة رضي الله عنهم في غزوة مؤتة رغم قتل الأمراء الثلاثة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا على خالد بن الوليد في وجود مين الكلام ده؟ وجود النبي، ما وقفوش الحرب والقتال لحد ما بعثوا له وقولوا الثلاثة اللي انت سميتهم رسول الله مهتوا، لكن الصحابة اجتمعوا على إقامة الفرض الموجود وقدموا خالدا رضي الله تعالى عنه دون أن يرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كقائد لهم. وقد مدحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخذ الراية خالد بن الوليد من غير إمرة، من غير إمرة من مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل أقر النبي صلى الله عليه وسلم إمرته؟ لا، لا قال ففتح الله عليه. بص أنت صاحب حجة، ارفع رأسك أنت يا ابن المنهج السلفي والدعوة السلفية فضل عز وجل، حجة قوية. وهذا ما ينغص على الخصوم ويكشف عوارهم، إن أنت لست صليط اللسان ترد على على شبهاتهم وبذاءاتهم بالشتيمه زيه، خلاص يبقى كده الدنيا تمام، احنا بنتكلم بالحده والدليل. قابل تخيل ما قابلتش انت حور، تمام. فانت النهارده بص بيقول لك يعني خالد بن الوليد لم يرجع الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم وامروه واجتمعوا على امارتهم، وسمى صلى الله عليه وسلم ذلك فتحا للرجوع بالجيش الى المدينه سالما. وده فتح اهو، الفتح هنا شيء يفتح الله، ففتح الله عليه، والله هو فتح عليه وانتصر اصلا غلو، وده الصحابه كانت تشيل العيال والنساء يقولوا عليهم ايه فررون، النبي قال ايه كرروها يعودوا ويرجعوا لهم تاني. الفتح هنا كان ايه محافظه على راس المال، محافظه على الشباب، محافظه على الموحدين، محافظه على حملة كتاب الله عز وجل يعلم الامه اللي مليانه بلاوي. خدتهم انت رحت دهست ودي حطيتهم في وش المدفع تموتهم وبعدين ترجع تقول جهاد، جهاد مين يعني؟ الله المستعان. واجمع العلماء على ان اقامه الخلافه واجب شرعي، اذا عجز الناس فلا بد ان يستفيقوا وسعهم في الاخذ باسباب اقامه هذا الواجب الشرعي. ولا شك يبقى اقامه الخلافه يا اخواننا واجب. طب الواجب ده مش ليه اشياء تقوم به وتتم به، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، منها اجتماع اهل السنه، اجتماعهم اجتماع منهج واجتماع الأبدان. قال: ولا شك أن أعظم ما ينتصر به المسلمون هو هذان النوعان من الاجتماع، بأن يكونوا على منهج واحد واعتقاد واحد واعتقاد السنة والجماعة، فهذا من أعظم أسباب تحقق الكرامات ونيل ولاية الله عز وجل. ثم أن يكونوا مؤتلفين مجتمعين ويتركوا الفرقة والخلاف. ولا شك أن سبب الفرقة والخلاف بين من ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة مرجعه إلى إرادة الدنيا وإرادة نصيب منها من مال أو شهرة أو رياسة، وكلما كثرت المعاصي تفرقت الكلمة وعجز أهل الحق عن الاجتماع ودبت الهزيمة بلا شك، كما قال تعالى عن المسلمين في أحد: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. حقيقة كلام الشيخ ياسر يزيد كلام شيخ الإسلام نور على نوره. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، نقول لنا استغفر الله لي ولكم.